محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق انه هو لا يصدنك ولا تسمعنه، هذا من فعلان فعلان معربان، مع ان نون التوكيد لاحظ مع ان نون التوكيد التقت واتصلت بالحرف الاخير، نون التوكيد اتصلت بالدال اي ولا يصدنك، ونون التوكيد ايضا اتصلت بالعين لتسمعن، مع اتصال ومع كون نون التوكيد مباشره لاخر هذين الفعلين، الا ان هذين الفعلين معربان. لماذا؟ لان هذا الاتصال لا يعتد به. لماذا؟ لانه اتصال ظاهري، اما في الحقيقه لم يوجد هناك اتصال، حيث ان هناك انفصالا بين الدال وبين نون التوكيد، وكذلك لتسمعن انفصال بين العين وبين نون التوكيد، والباطل بين الدال وبين نون التوكيد في يصد المكان، وبين العين وبين نون التوكيد في لتسمعن هو واو الجماعة ونون الرافع نون الفعل. فقلنا هكذا ولتسمعن مثله، مثله يعني مثل ماذا؟ مثل ولا يصدنك، غير أن النون في لتسمعن أقول لتسمعون ثم دخلت نون التوكيد، فهذا تسمعون نون تسمعون حذفت لتوالي الأمثال، كراهة توالي الأمثال، كراهة توالي الأمثال ماذا قلنا؟ قلنا العرب تكره أن يأتي في كلمة واحدة ثلاثة حروف متشابهة في لفظها واحد من مثل واحد ومن جنس واحد، غير أن نون الرفع في تسمعون تسمعون الناس حذفت تخفيفا بتوالي أمثال، ثم انتقى ساكنان، انتقى ساكنان، انتقى ساكنان في ماذا؟ لتسمعون تسمعون لك تسمعون لك، التقى ساكنان الواو واو الفعل واو الجماعة الذي جاءت ودخلت على الفعل، والنون المولاد نوني التوكيد، لاحظوا التقى ساكنان ماذا فعلنا؟ فحذفت الواو لأنها واو حرف علة واو الجماعة حذفناها ووضعنا ضمة على العين لتسمعن، فهذه الضمة يا أخي الموجودة على العين هذا دليل على أن بعد العين هناك شيء وهو الواو قد حذف، ثم التقى ساكنا. نرجع إلى أصل يصدنك، يقول أصله أصل ماذا؟ أصل ولا يصدنك قبل دخول الجازم يصدنك يصدنك ثلاث منهم، فلما دخل الجازم، جازم وهو لا إناهية دخل على الفعل المضارع، والجازم يسمى الفعل المضارع، حذفت النون، أي نون؟ نون الفعل، نون الأولى، نون الأولى، النون الأولى قبل نون التوكيد، النون التي عليها فتحة حذفت، فعندما حذفت التقى ساكنان الواو واو الجماعة والنون، أي نون؟ النون الأولى من نون التوكيد، مو أقول نون توكيد ها؟ نون توكيد مشددة، هاي النون التوكيد مشددة عبارة عن نونين، نون واحدة عبارة عن نونين، وعندنا قاعدة تقول كل حرفين مدغمين أولهما ساكن، فإذا هذه نون التوكيد المشددة أولهما أول هذه النونين نون ساكن، فعندما فتحت النون الأولى نون الفعل التقت هذه النون الساكنة مع الواو التقى ساكنان، وعندنا قاعدة يا أخي في النحو إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة حذف الحرف الأول إذا أمكن حذفه حذف الحرف الأول ولا فيما إذا كان حرف علة. نعم التقى ساكنان الواو واو الجماعة والنون النون الأولى من نوني التوكيد من النون المشددة فحذفت الواو لأنها حرف علة لاعتلالها ولوجود دليل يدل عليها وهو الضم حذفناها ووضعنا ضم على ماذا؟ على الدال ها؟ والضمة الموجودة على الدال في ولا يصدنك فوق أول السطر ولا يصدنك تضم على الدال صحيح؟ هذه الضمة الموجودة على الدال هي دليل على أن بعد الدال كانت هناك واو نعم يقول ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة التي وضعناها على الدال وقدر الفعل معربا وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا النون نون التوكيد لاحظ أصل الآية ولا يصدنك نون التوكيد ألم تكن مباشرة للدال يعني المباشرة المتصلة بالدال هذا الاتصال يخدع اتصال ظاهري اتصال في الله لكن في التقدير لا يوجد هناك اتصال يقول وإن كانت النون يعني نون التوكيد مباشرة لآخره يعني لآخر الفعل وهو الدال لفظا لكونها منفصلة عنه لأن هذه النون نون التوكيد منفصلة عن آخر الفعل المضارع تقديرا عنه في التقدير لأنه قلنا الفاصل بينهما ما هو؟ هو الواو والنون صحيح؟ واو الجماعة ونون الفعل وقدر الفعل معربا لماذا؟ لكون النون منفصلة عن الفعل تقديرا وقد أشرت إلى ذلك وين أشرت؟ أشرت المقدمة وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلان أو ممثلان أشرت إلى كل هذه الأمور حال كوني ممثلا لهذه الأمثلة أو أشرت إلى كل ذلك إلى ذلك كله حال كوني هذا الذي أشرت إليه ممثلا يعني مثلت له الآن انتهينا عند البناء واضح نأتي إلى الإعراب وأما إعراب الفعل ففيما عدا هذين الموضعين يعني ما هو هذا الموضعان يعني فيما عدا اتصال نون التوكيد بالفعل وفيما عدا اتصال نون النسوة بالفعل المضارع يعني بعبارة الأوضاع إذا لم تتصل نون التوكيد المباشرة إذا لم تباشر من التوكيد الخفيفة أو الثقيلة لم تباشر الفعل ولم تباشر نون النسوة الفعل المضارع فيكون الفعل معربا لأنه لم يبتعد عن شبه وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين هذين الموضعين يعني دخول نون التوكيد ونون النسوة عليه نحو يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولماذا هو معرب؟ لأنه لم تدخل عليه لا نون التوكيد ولا نون النسوة ولن يقوم زيد يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وزيد فعل لن يقوم زيد يقوم فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون وزيد فاعل نرجع يا أخي نطبق الآخر الذي بقي معنا عن الفعل المضارع ومضارع وأما الفعل فثلاثة أقسام ماضي فتحدثنا عنه وأمر وتحدثنا عنه ومضارع ويعرف الفعل المضارع بلان يعني العلامة المميزة للفعل المضارع هي لم، ويعرف الفعل المضارع بدخول لم عليه، لم يعني بدخول لم عليه. وافتتاحه بحرف من حروف نأيتو، يعني ويعرف بافتتاحه، ويعرف بافتتاحه بحرف من حروف نأيتو. لكن نحن نشكر على ابن هشام، نقول له يا ابن هشام سامحك الله، في الشرح قلت بأن هذه الحروف ليست علامة مميزة للفعل المضارع، أليس كذلك؟ والآن تعطفها على لم، وافتتاحه، افتتاحه يعني معطوف على لم، ويعرف بلم ويعرف بافتتاحه، بينما قلنا افتتاح يعني ابتداءه، ابتداء الفعل المضارع بأحد حروف المضارعة ليس علامة مميزة للفعل المضارع، أليس كذلك؟ نحن قلنا لاحظوا يقول هكذا قلنا، نعم قلنا نعم، وإنما ذكرت هذه الأحرف صفحة 34، وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا لكي يعرف بها الفعل المضارع. هنا في الشرط تقول لا لكي يعرف بها الفعل المضارع، وفي العقد تقول ماذا؟ تقول ويعرف الفعل المضارع بلام وافتتاحه، يعني ويعرف بافتتاحه. واضح؟ فإذا نقول وافتتاحه بحرف من حروف نأيتو ليس من العلامات المميزة والتي تعرف الفعل المضارع، وإنما هذا الحكم ذكره ابن هشام تمهيدا لماذا؟ للحكم الذي سيأتي. فالأفضل أن يقول أن يرفع افتتاحه، يقول مضارعه ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيتو، ها؟ يعني يرفع، لأنه إذا عطف افتتاح على لم تكون افتتاحه بحرف من حروف نأيتو يكون علامة معرفة ومميزة للفعل المضارع، وابن هشام لا يريد ذلك كما صرح هو نفسه في الشرح كما قرأنا قبل الحضارة. حروف نأيتو هي حروف المضارع، نأيتو أو قل نأتي أو قل يأني أو يأنت أو أتينا أتينا، نحو نقوم ابتداء بالنون، أقوم ابتداء بالهمزة، يقوم ابتداء بالياء، تقوم ابتداء بالتاء، ويضم أوله. هذا الحكم، الحكم باعتبار أوله، ويضم أول الفعل المضارع إن كان ماضيه ماضي الفعل المضارع رباعيان يعني مكونا من أربعة حروف، ويضم أول الفعل المضارع، يضم الحرف الأول من الفعل المضارع إذا كان الماضي من هذا الفعل المضارع رباعيان، كيف؟ يدحرجوا فإن ماضيه دحرج، ويكرموا فإن ماضيه فإن ماضيه أكرم، ماضي إن ماضيه يدحرج دحرج رباعي، إن ماضي يكرم أكرم، ويفتح أول الفعل المضارع في غيره، يعني في ماذا؟ في غير ما تقدم، يعني إذا لم يكن ماضيه رباعيا كيضرب ويجتمع ويستخرج، يضرب لأن ماضيه ضرب، يجتمع لأن ماضيه اجتمع، ضرب ثلاثي اجتمع خماسي، يستخرج مفتوح الأول لأن ماضيه استخرج ثلاثي، ويسكن آخره. الآن يأتي إلى ماذا؟ إلى حكم الفعل المضارع باعتبار آخره. يقول أما حكمه باعتبار آخره فيسكن ويسكن آخره آخر الحرف الأخير من الفعل المضارع مع نون النسوة، يعني إذا دخلت عليه نون النسوة نحو يتربطن يتربطن، فاستطلت نون النسوة ماذا؟ بآخر الفعل المضارع، فإذا الفعل المضارع مبني على السكون. والمثال الثاني إلا أن يعفون، يعفون أيضا دخلت على الفعل المضارع نون النسوة، فهذا الفعل المضارع يتربطن ويعفون مبني على السكون. ويفتح، يفتح آخره، يعني يكون الفعل المضارع مبني على الفتح مع نون التوكيد المباشرة، يعني التي تتصل بالحرف الأخير مباشرة، يعني التي تتصل بالحرف الأخير من الفعل المضارع المباشرة لفظا، يعني التي تتصل في اللفظ وفي التقدير لفظا وتقديرا، يعني تتصل نون التوكيد بآخر الحرف بآخر حرف من الفعل المضارع لفظا وتقديرا، نحو لينبذن، فالنون نون التوكيد اتصلت بالدال، الدال هو الحرف الأخير من الفعل المضارع، إذا الفعل المضارع مبني على الفتح. ويعرب الفعل المضارع فيما على ذلك، يعني إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، نحو يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، زيد فاعل مرفوع بالضمة، فيقوم معرض لأنه مرفوع بالضمة. ولا تتبعاني لتبلون، فإما تأيلن ولا يصدنك، ولا تتبعاني هذا أيضا معرض، لماذا معرض؟ لأنه وجد فاصل بين العين وبين نون التوكيد، الفاصل هو الألف، لتبلون الفاصل بين الفعل وبين نون التوكيد هو الواو، فإما تأيلن الفاصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد هو الياء، وهذه فواصل ظاهرة موجودة، فواصل موجودة يعني نتلفظ بها، ولا تتبعاني الألف نتلفظ به، لتبلون الواو تتلفظ به، فإما تأيلن الياء تلفظ بها، هذه الفواصل التي فصلت بين النون وبين الفعل فواصل ملفوظة، بخلاف الآية التي تقول ولا يصدنك، فإنه يوجد فاصل بين النون وبين الدال، لكن هذا الفاصل محدود مقدر محدود لم ألفظه لم أتلفظ به، واضح غير مشروط. إذا نحن نقول إذا وجد فاصل بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع فإن الفعل المضارع يكون معربا، يرجع إلى أصله، يرجع إلى شبه ماذا؟ شبه الإيش؟ يعني يكون معربا، سواء كان هذا الفاصل ظاهر في اللغة مثل الألف لا تتبعاني، أو الواو في لا تبلون، أو الياء في ترين، أو غير ظاهر مثل الواو والنون في ولا يصدنك. الآن نأتي إلى القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف. الحرف في اللغة معناه طرف الشيء، ومنهم أو من الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على ماذا؟ على طرف، يعني عبادة متزلزلة، عبادة متزلزلة. أما في اللغة، أما في الاصطلاح عند النحاة وفي اصطلاح النحويين، الحرف ما هو تعريفه؟ يقول الحرف هو الذي لا يدل على معنى في نفسه، بل معناه يكون مع غيره، بل معناه يكون مع غيره، الحرف يا أخي يختلف، بعضهم قال أصلا ليس له معنى لا يدل على معنى في نفسه، لا يدل على معنى، وإنما معناه يدل على معنى إذا اتصل بغيره، أما وحده لا يدل على معنى، مو أنه لا نفهم منه معنى، لا أصلا لا يدل على معنى، وإنما يدل على معنى إذا اتصل بغيره. زي الماء في الكأس في حام ليس لها معنى، وحدها ليس لها معنى، معناها يكون لها معنى إذا اتصلت بالجملة الماء في الكأس. هنا نعم معنى ظرفية، يعني أصبح جعلت الكأس تكون ظرفا للماء. هذا القول الأول. القول الثاني هو القول الصحيح، صحيح هكذا أن الحرف يدل على معنى، يدل على معنى، لكن هذا المعنى لا يتضح ولا يظهر ولا يفهم إلا إذا اتصل الحرف بغيره، إلا إذا اتصل الحرف بغيره. مثله يا أخي مثل النار، النار، النار تدل على الإحراق أو لا؟ النار فيها معنى الإحراق أو ليش محرقة؟ متى تعلم ومتى تعرف أن النار محرقة؟ متى؟ إذا جئت بجسم قابل للإشتعال والإحتراق ووضعته في النار، أليس كذلك؟ إذا جئت بواقع أو وضعت يدك لا سمح الله في النار حتى تريد أن تعرف أنها محرقة أو لا؟ ها؟ أو حتى تريد أن تؤكد نفسك كما يفعل بعض العلماء كما يحكى عن الشيخ البهائي مثلا أو غيره، يقال أنه يضع شمعة بالليل إذا أخذ يراجع ويبارك الدروس، وإذا أحس بأنه بدأ ينعس ها يضع أصبع شوية في الشمعة حتى تتألم ويستيقظ، يذكر نفسه دائما بماذا؟ يذكر نفسه بالنار حتى يحافظ على توازنه وعلى كماله وعلى صعوده نحو الله سبحانه وتعالى. المهم فهي النار محرقة، لكن هذه النار يا أخي لا نعرف أنها محرقة إلا إذا اتصل بها شيء قابل للإشتعال والإحتراق. كذلك الحال يدل على معنى، لكن هذا المعنى لا نفهمه إلا إذا اتصل الحرف بغيره، في لها معنى، في تدل على معنى، لكن هذا المعنى لا نفهمه إلا إذا قلنا زيد زيد في الدار، إذا قلنا زيد في الدار نعرف أن في لها معنى وظاهر، حيث أنه جعلت الدار، جعلت الدار ضغطا لماذا؟ لزيد. إذا فهمنا هذا الحرف، ما هي علامة الحرف؟ الاسم عرفنا علامته، الفعل عرفنا علامته، ما هي علامة الحرف؟ أقول علامة الحرف هي لا علامة، علامة الحرف هي لا علامة. شنو معنى لا علامة؟ يعني عدم قبول الكلمة لعلامة الاسم وعدم قبول الكلمة لعلامات الفعل يدل على أن الكلمة ليست اسما ولا فعلا، فإذا هي حرف. واضح كيف؟ إذا الحرف كيف؟ الحرف هو الذي لا يقبل لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. إذا وجدنا كلمة أولا نعرض عليها علامات الأسماء، إذا لم تقبل علامة الأسماء فليست باسم، ثم نعرض عليها علامات الأفعال، إذا لم تقبل علامات الأفعال فليست بفعل، فتتعين أن تكون حرف، لأنه لا يوجد عندنا إلا ثلاثة أقسام، اسم وانتفى وفعل وانتفى بقي الحرف. يقول الشرح لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحال، فذكرت المقدمة التي إن شاء الله انتهينا من مرحلة الحال نطبقها التي معنونة بالبعض بالبعض هي الآخر الشين الشرح. نعم شين لما قرأتم من القول في الاسم والكأشعات في ذكر الحق تذكرت خلم الحق يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الأسماء حتى غير العلامات المذكورة مو فقط علامات الأسماء المذكورة هنا غير حتى غير العلامات المذكورة هنا نصرنا هنا على ثلاث علامات يعني لا يقبل علامات الأسماء مطلقا سواء مذكورة هنا أو غير المذكورة ولا يقبل علامات الكائن نحو هل هذا حق هل حق نعم وبال بال طبعا من حروف العاف من حروف العاف فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال فانتفى أن يكون اسمين فانتفى أن يكون اسمين لأنهما لا يقبلان علامات الأسماء وانتفى أن يكون فعلين لأنهما لا يقبلان علامات الأفعال وتعين أن يكون حرفين إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين القسم الثالث وهذا القسم الثالث ما هو؟ هو الحرف الآن نأتي إلى بعض الحروف التي اختلف فيها أو قل بعض الكلمات التي اختلف فيها هل هي حرف أم هي اسم وهذه الكلمات هي أربع كلمات إذ ما ومهما ولما الرابطة وما المصدرية الآن نتحدث عن كل واحد من هذه الكلمات الأربع ونثبت أنه حرف أو أنه اسم. أولا نأتي إلى إذما. ما معنى إذما؟ إذما اختلف فيه سيبويه وغير سيبويه. سيبويه قال إذما هو حرف يدل على الشرط مثله مثل إن الشرطية إذ ما تقوم أقوم معناه إن تقوم أقوم يدل على الشر وبما أنه يدل على الشر إذن يدل على معنى إن الشرطية وبما أن إن الشرطية حرف فإذن إذ ما حرف انتهينا إذ ما حرف لماذا هو حرف لأنه يدل على معنى عين الشرطية وعين الشرطية هي حرف أيضا هذا قول من؟ هذا قول سيبويه أما قول أبو علي الفارسي والمبرد وابن السراج هكذا قالوا إذ ما هو ظرف الزمان ظرف زمان بمعنى متى بمعنى متى إذ ما تقوم أقوم ما معنى يقولون معنى متى تقوم أقوم إذ ما تقوم أقوم يعني متى تقوم أقوم فإذا متى ظرف زمان معنى وقت زمان في الزمن الذي تقوم فيه تقوم فيه إذا بما أن متى إذ ظرف زمان ظرف زمان يعني اسم إذا إذ ما هي اسم هذا قول الفارسي أو في ما يقول إذ ما حرف ويستشهد على أنه إذ ما بمعنى أن الشرطية والشرطية حرف وقول الفارسي أو غير سيبويه يقولون بأنه إذ ما اسم ظرف زمان لأنها بمعنى متى ومتى هي اسم ما هو دليلكم دليل الفارسي ودليل الفراء ما هو يقول الدليل هكذا قبل أن تدخل ما على ايه؟ إيه ما مكونة من كلمتين ايه زائد ما. فايه يقولون هذا دليله دليل الجماعات المنافية لسيبوي الجماعات التي لا ترارة لسيبوي. تقول ايه قد نقول ما هي اسم بلا اشكال حتى بسيبوي باتفاق الجميع ان ايه قبل دخول ما عليها هي ماذا؟ هي اسم. بعد ان دخلت ما على إيه؟ نشك انها اسم او غير اسم، يعني نشك انها تغير وانتقلت الى غير اسمين او لا. اذا شكينا نستصحب ماذا؟ نستصحب الاسمية. مثل ماذا؟ مثل كما لو كنت انا على وضوء ثم شكيت اني احدثت تقرب وضوئي او لا استصحب ماذا؟ استصحب الطهارة. كذلك قبل دخول ما كان كذلك الدنيا كيف متيسر دخول ما كان اسم بعد دخول ما نشك هل تغير او لا. الاصل عدم التغير والاصل عدم التغير فتبقى إدمار على اسميتها. أمثال سيبوي يقولون لا إيه؟ صحيح قبل تقول ما كانت اسم لكن بعد أن دخلت ما على إيه؟ تغيرت فانقلبت من الاسم إلى الحال. وهذا حاصل كثيرا يحصل كثيرا يحصل أن هناك بعض الأمور كانت على حال من الحالات وعندما يدخل عليها شيء تتغير وتنتقل إلى حالة الثانية. مثال الفعل المضارع يدل على ماذا؟ يدل على الحال أو الاستقبال. يذهب زيدون يذهبون يعني إما الآن يذهب وإما غدا سيذهب. إذا يذهب فعل مضارع يدل على الحال أو على الاستقبال لا يدل على الماضي. لكن لما أن دخلت عليه لام قلنا لم يذهب استطاعت لم أن تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي. فإذا انقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي أصبح الفعل المضارع يدل على الزمان الماضي. فحصل التغيير أو لا؟ حصل التغير أم لم يحصل؟ حصل. نعم. وكذلك بالنسبة إلى بعض الأمور مثلا كانت الماضي أو جاء في الماضي أو لا يدل على الماضي. لكن إذا أخذت عليه اسم الشرط وقلت إذا جاء زيد أكرمه انتقلت جاء زيد إلى ماذا؟ إلى المستقبل. استطاعت إذا وهي اسم شرطي استطاعت أن تقلب هذا الفعل من الماضي إلى ماذا؟ إلى المستقبل. ثم نقول لماذا تذهبون هنا وهنا؟ لماذا؟ نفس إيه كانت تدل على الماضي أو لا؟ قبل دخول ما كانت تدل على الماضي فبعدما دخلت ما على إيه؟ نقلتها إلى ماذا؟ إلى المستقبل. إذ ما تقوم أقوم إذ ما يحدث يعني في المستقبل إذا قمت أقوم. إذن عند دخول ما على إيه انتقل معنى إيه إلى المستقبل. فانتقالها إلى المستقبل يدل على أن هناك تغيراً حصل. وهذا التغير إذا حصل هنا لماذا لا يحصل تغيير في ماذا؟ في الإسمية إيه تنتقل من الإسمية الحقيقية. لكن يجيب على هذا يقول له هذا الجواب غير مقبول يا أنصار سيبوي جوابكم غير مقبول. لماذا؟ لأن ماذا؟ الأمثلة التي أو الأدلة التي استشهدتم بها من فعل المضارع قلتم كان يدل على الماضي فعندما دخلت عليه لا عفوا الفعل المضارع كان يدل على حاضر الاستقبال لما دخلت عليه لا نقلته إلى الماضي قلنا صحيح نقلته نقلت معناه إلى الماضي لكن هل الفعل المضارع تغير اسمه سمينا فعل ماضي اسمه لا يتغير إذا الفعل المضارع بقي على سمي فعل مضارع غاية الأمر أن معناه تغير أن معناه بدل أن يكون في الحالة والاستقبال أصبح دالا على الماضي وكذلك بالنسبة إلى جاء يقولون فعل ماضي يدل على الماضي عندما دخلت عليه أدوات الشرط دخل معناه إلى المستقبل إذا جاء زيد نقول من صحيح معنى جاء تحول إلى المستقبل لكنه نفس جاء هل تغيرت تحولت من فعل ماضي إلى فعل مضارع لا لم تتحول ما زالت فعلا ماضيا وكذلك بالنسبة إلى إدماء غاية الأمر أن معناها تغير معناها كان يدل على الماضي كانت تدل على الماضي الآن أصبحت تدل على المستقبل المعنى تغير كما تغير معنى المضارع عندما دخلت عليه إذا أصبح يدل على الماضي وكما تغير معنى الماضي عندما دخلت عليه إذا أو إن شرطي جاء فيه أصبح يدل على المستقبل فتغير المعنى لا يدل على تغير الشيء من أصله تطبق يقول ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف او اسم نصصت عليه في المقدمه كما فعلت في الفعل الماضي وكما فعلت في فعل الان والكلمات التي اختلف فيها هل هي حرف ام اسم اربعه وهو يعني ما اختلف فيه وهو يعني الذي اختلف فيه أربعة إدما ومهما وما المصدرية ولما الرادفة فأما إدما فاختلف فيه سيبويه وغير سيبويه يعني الخلاف وقع بين سيبويه من جهة وبين غير سيبويه من جهة ثانية فقال سيبويه إن إدماء حرف بمنزلة إن الشرطية بمنزلة يعني يدل على معنى الشرط يدل على معنى إن الشرطية وبما أن إن الشرطية حرف فإذا إدماء حرف فإذا قلت إدماء تقوم أقوم ما معنى إدماء تقوم أقوم معنى إن تقوم أقوم وقال المبرد وابن السراج والفارسي إن إدماء ظرف زمان ظرف زمان يعني اسم وإن المعنى في المثال إدماء تقوم أقوم ما معنى؟ معناه متى تقوم أقوم نقول لهم ما هو دليلكم؟ يقولون دليلنا كذا فاحتجوا هذا دليلهم واحتجوا يعني حجتهم بأن إدماء قبل دخول ما إذ قبل أن تدخل عليها ما كانت اسم بالاتفاق وعندما دخلت ما نشك أنها تغير حصل تغيير أو لا الأصل عدم التغيير فأجابهم الصاشيبين أجاب التغيير وأجيب قول هؤلاء بأن التغيير قد تحقق قطعان من قال إذا كان التغيير لم يحصل التغيير تحقق إذن ما كانت تدل على الماضي لما دخلت عليها ما أصبحت تدل على المستقبل هذا التغيير حاصل يقولون وأجيب من قبل أنصار السيبويه يعني وأجاب أنصار السيبويه بهذا الجواب بأن التغيير قد تحقق قد حصل قطعان وجزمان بدليل أن إذ قبل دخول ما كانت للماضي فصارت بعد دخول ما للمستقبل فدل هذا التغير، فدل صيرورتها للمستقبل على أنها على أن الزمان نزع منها ذلك المعنى، نزعت منها الاسمية ذلك المعنى يعني الاسم، نزع منها ذلك المعنى البتة يعني قطعان، البتة معناها قطعان مأخوذ من بتة في الشيء يعني قطعة، بتة الشيء قطعة. تدل على أنها تدل هذا التغير انتقالها من الماضي للمستقبل على أنها نزع منها ذلك المعنى، ذلك المعنى يعني نزع منها الاسمية معنى الاسمية البتة قطعة. وفي هذا الجواب ابن هشام يقول وأنا عندي إشكال على هذا الجواب، وأنا بينت الإشكال. وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر، الجواب عفوا النظر الذي أراده ابن هشام في أكثر الصفحة بس موجود حاصل هذا النظر أنه لم يرتضي الجواب الذي أجاب به أنصار سيبوي، وذلك لأن خروج الكلمة خروج إدمة من دلالتها على زمان كانت تدل على زمان ماضي إلى دلالتها على زمان آخر زمان مستقبل لا يلزم منه، لا يلزم من هذا الخروج خروجها عن أصلها في النوع، خروج عن نوعها يعني عن كونها اسما أو فعلا. خذ مثال، فإن الفعل الماضي دال على الزمان الماضي، وإذا دخلت عليه الشرطية أو إذا الشرطية دل على الزمان المستقبل، والفعل المضارع دال على الحاضر الاستقبال، ومتى دخلت عليه لم النافية دل على الماضي. ومع ذلك ومع هذا التغير فإن أحدا من العلماء لم يدل إلى أن واحدا من هذين الفعلين قد خرج عن أصله، فصار الأول الأول عن الفعل الماضي عندما دل على المستقبل، هل صار فعل مضارع؟ صار فعل مضارع؟ لا. أو الثاني عن فعل مضارع عندما دخلت عليه الآن وأصبح يدل على الماضي، هل صار فعل ماضيا؟ لا. أو الثاني فعل ماضيا. وأما مهما